للصلح. لما تلاقي مشاكل في الشغل قل يا الله، وهو يكشف الضر ويجعله من خلفاء الارض. نعم، الفهم الدقيق. مشكله الناس النهارده انهم عارف ما بيفهموش ليه؟ لا، لانه مش فاضي يفهم. هو مش فاضي يفهم، مش فاضي يفكر. هو ساعد الواد مسخن الدكتور. هتقولي الدكتور عارف وزين بسرعه؟ اي دكتور يعني اقصد. ودوله الولد هات العلاج بسرعه، انت ما عملتيش كمادات. ثاني يوم ده مرض الاستعجال بتاع الهم بقى اهو. والاستعجال يسبب الايه؟ الهم. ثاني يوم الولد ما خفش، يعمل ايه؟ اجري على دكتور ثاني وثالث ورابع. والدكاتره النهارده بيتفننوا في سلب اموال الناس بالباطل. اعمل لي تحاليل في المعمل الفلاني، وهو متفق مع المعمل ياخد منه نسبه، واعمل لي اشعه في المكان الفلاني، واعمل لو على الدكاتره يزعلوا. يا رب اهدي اطباء المسلمين، بقت تجاره وجزار. ولذلك انا ادلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله هو الطبيب. الله ايه؟ هو الطبيب. طبيبها الذي خلقها. يا ابني قول يا رب. شوف ايوب، وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قل لي اخي حران انت، بس حر جهنم اشد من خفش. ربنا ينجينا من عذاب جهنم. توسل بالحر ده، قل يا رب ده انا في يوم اتزنقت عشانك يا رب زنقه، فديرتي دخلني الجنه بقى. قل لي في مره مرضت وقلت يا الله ما شافكش؟ هو الشافي. السؤال اللي انا كنت عايز اساله لك بقى: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، طلب ايه ايوب؟ وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، طلب ايه؟ ما طلبش حاجه. هو قال يا رب ايش فيني؟ امال اعمل ايه؟ اشتكى. اشتكى، رفع شكوى الى الله اني يا رب العيان. بس اي يا رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال الله: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين. اللهم اجعلنا منهم. نعم اخي، اذا اردت ان تعافى ارفع شكواك الى الملك. يعني بطل نروح للدكاتره؟ لا، انا ما بقولش كده، انا ما بقولش ما تروحش، لكن لو رحت يبقى قلبك مع الله يعافيك من كل بلاء. الفهم الدقيق. الفهم ليه الدقيق؟ اذا فهمناه فانما نعيش لله. خذ السبب السادس من اسباب ازاله الهم: الله عليه العوض. عندنا في الفلاحين يقولوا ايه؟ عليه العوض. ومنه العوض؟ اعلم اخي ان الله لا يسلبك شيئا الا عوضك خيرا منه اذا صبرت واحتسبت. قال الله في الحديث القدسي: من اخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه. قال الله في الحديث القدسي: من سلبت صفيه يعني حبيبه من اهل الدنيا ثم احتسب عوضته من الجنه. فيبني العوض من الله. من فقد ابنه وصبر بني له بيت الحمد في الخلد. على هذا المنوال فقس، لا تاسف على مصيبه، فان الذي قدر عليك المصيبه عنده جنه وثواب وعوض واجر عظيم. قال الله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. انتبه الى النعم التي اعطوها في الدنيا قبل الاخره.